مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون من رآهم قال جنوا وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون من رآهم قال جنوا وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون وقتال لا سكون وقتال لا سكون مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا في هوى الرحمن هاموا لم يراروا لم يخونوا حبهم بذل لروح حبكم صوت حنون في هوى الرحمن هاموا لم يراروا لم يخونوا حبهم بذل لروح حبكم صوت حنون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم إعلاء دين همكم دوما بطون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم إعلاء دين همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركون ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دنيا حرون ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دنيا حرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين ولهم عيش أمين مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلين. عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما الركون، عيشكم دوما الركون، عيشكم دوما الركون.